أولا اعلم أن كثير من العلماء من السلف وغير السلف لا يرون التصوير المحرم إلا ما كان جسمه، وقال الذين يراهنون بخلق الله ما في مضاهاة حقيقة إلا إذا كان الشيء مجسما، لأن خلق الله مجسم ولا مجسم؟ أسأله مجسم، إنسان جسم قائم بنفسه، حيوان جسم قائم بنفسه، فيقول لا يحرم من التصوير إلا ما كان جسما، وهذا عليه كثير من السلف حتى من الصحابة، واستدلوا بقوله إلا رقما في ثوب، وقالوا هذا تصوير بالتلوين. هذا قول. القول الثاني وهو الراجح أنه يشمل التصوير المجسم والملون، لأن علي بن أبي طالب قال لأبي الحجاج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها؟ قال والطمس ظاهره أنها صورة تلوين، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهمت؟ ثم الذين قالوا إن التصوير الملون حرام قالوا هذا إذا قصد بالتعظيم، لأنه قال ولا قبرا مشرفا، والقبر المشرف يكون وسيلة للغلو فيه وربما لدعاء، ولكن هذا رأي الصواب أنه ما كان بالتلوين أو التسييف هو حرام، لكن هذا إذا كان التصوير من فعل الإنسان نفسه، لأن ذهب يصور يده الوجه والأنف والشفتين والعينين واليدين والرجلين، أما التقاط الصورة في الآلة فليس من التصوير، ولا يقال هذا الرجل صورها، وإنما سلط الأضواء التي تحفز هذا التلوين أو هذه الصورة تحبسها في الورقة، وهي في الحقيقة من تخطيط الله عز وجل. واستدلوا بدليل واضح، قالوا لو أنك أخذت كتابة إنسان بيده ثم جعلت تقلد عليها سلسلة أن تضاهي كتابته، لكن لو دخلتها على التصوير وخرجت فهذه الكلمة هذه الحروف حروف من؟ الأول ولا أنت؟ الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.